بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلنا في عمدة التفسير في سورة القصص آية 79، فخرج على قومه في زينته في خبر قارون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يقول تعالى مخبرا عن قارون إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخارفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: هنا عظيم لذو حظ عظيم، يقول وافر من الدنيا، أما ذو حظ وافر من الدنيا واضح ما يحتاج إلى كلام، لكن هل هو ذو حظ عظيم عند الله؟ لا. طيب ما الذي أرادوا هؤلاء لما قالوا ذو حظ عظيم؟ هل أرادوا أنه ذو حظ عند الله مثل ما قال هو عن نفسه: أتيت على علم عندي؟ هو ظن أنه له حظ عند الله، لكن المصنف يقول إيش؟ ذو حظ وافر من الدنيا. شوف أعطيه تفسير السادي، شوف أبو عبد الله طلع لنا تفسير السادي الآية: ذو حظ عظيم، ها يعني من الدنيا ولا حظ مطلقا؟ أيضا رجع إلى الدنيا، رجع إلى الدنيا. سادي أيوه قال إنه لذو حظ عظيم، وصدقوا إنه لذو حظ عظيم لو كان الأمر منتهيا إلى رغباتهم. إيش عيد من أول ذو قبل ما في قبلها كلام؟ إلا ولا. إيش قال؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا، أي الذين تعلقت إرادتهم فيها صارت منتهى رغبتهم، ليس لهم إرادة في سواها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الدنيا ومتاعها وزهرتها إنه لذو حظ عظيم. صدقوا إنه لذو حظ عظيم لو كان الأمر منتهيا إلى رغباتهم، وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى، فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنيا واقتدر بذلك على جميع مطالبه، فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم، وإن همة جعلت هذا غاية مرادها وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناها، وليس لها أدنى صعود المرادات العالية والمطالب الغالية. وقال الذين أوتوا العلم قرطبي يقول ذو حظ عظيم أي نصيب وافر من الدنيا، ثم قيل هذا من قول المؤمن ذلك الوقت تمنوا مثل ماله رغبة في الدنيا، وقيل هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا رغبوا فيها وهم الكفار. لا، الظاهر أنه من أقوال المؤمن ذلك الوقت، لأنهم ندموا بعدها بالآيات رجعوا. لأن يقول أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، دل على أنهم مؤمنين، أنهم مؤمنون. إلى الآن كل هؤلاء قالوا إنه حظ عظيم من الدنيا، ما في غيرهم شيء. لكن أعتقد أن نفس الشيء، ها؟ الألوسي وابن الجبل نفس الدنيا، وافر نفس الدنيا. أي. يعني ذو نصيب عظيم من الدنيا، كله راجع إلى الدنيا. ماشي. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون، كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. المهم سواء في الدنيا أو في الآخرة ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ثواب الله على الصبر، على الصبر الدنيا والفقر والحال كذا خير، ثواب الله مما يعطيك خير. نعم. وما في الآخرة أعظم وأعظم، لكن لمن آمن وعمل صالحا هذا هو القيد، لمن آمن وعمل صالحا سواء جعلنا منهم. نعم. وقوله ولا يلقاها إلا الصابرون، قال السدي ولا يلقى الجنة إلا الصابرون، كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم. قال ابن جرير وما يلقى هذه الكلمة يلقى يعني يتلقى يستقبلها. نعم. وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة، وكأنه جعل ذلك مقطوعا من كلام أولئك وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك. يعني جملة ما ولا يلقاها إلا الصابرون هل هي تابعة من كلام الذين أوتوا العلم؟ فيكون الكلام قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الجنة الذي ينال ثواب الله إلا الصابرون، والسياق في وعظهم بالصبر على الدنيا. وابن جرير يقول لا، الكلام عند قولهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، واستوني فالكلام بقوله من كلام الله ولا يلقاها إلا الصابرون. لكن يلقى ماذا؟ يقول هذه الكلمة التي وعظوهم بها ما يتعظ بها العظة ما يستفيد منها إلا الصابر، سواء من الذين وعظوا أو من الذين يسمعون فيما بعد أن يقرؤون القرآن. مثل هناك قوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ما هي؟ في سياق قوله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الموعظة ما يتلقاها ويستفيد منها إلا أهل الصبر، وهذا الحظ العظيم من إيش؟ من العلم والصبر والإيمان. نعم. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض، كما روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ثم رواه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. روى الإمام أحمد محتمل أنه المراد به قارون أو مثال لقارون وغيره ممن فعلوا مثل فعله. الحديث هذا يورده المفسرون في هذا الموضع ولا يصرحون أنه قارون لأن النبي لم يصرح، فهو شامل لقارون ولمن على شكلته ممن فعل به، يعني خسف بأقوام غيره نسأل الله عليه وسلم، وهو تحذير لمن يصنع ذلك. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل فيما كان في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذت فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد وإسناده حسن. وقوله تعالى تنبيه حتى لا يظن ظان أنه لا بد أن يكون مثل حال قارون أنه ثري وباغي وكذا، وأنه خرج في زينته، خرج في زينته يعني موكب كبير وأموال وأمامه خدم وملابس جميلة وأشياء كثيرة، لا قد يخرج الإنسان مثل هذا في بردين لكن فيه الكبر، ليس عنده يمشي في بردين. بينما الرجل في من كان خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، العلة يختال في هذا فخسف الله بالسرائر، هذا الكبر سواء كان عنده أموال كثير أو لا، فينتبه إلى هذا نسأل الله عليه وسلم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم. وقوله تعالى فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، أي ما أغنى عنه ماله وما جمعه ولا خدمه ولا حشمه ولا دفع عنه نقمة الله وعذابه ونكاله، ولا كان هو في نفسه منتصرا لنفسه، فلا ناصر له من نفسه ولا من غيره. يعني يقول فما كان له من فئة ينصرونه، يعني أي فئة نفي ما يمكن أي شيء فئة يعني جماعة من خدم وحشم ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، هو ما أيضا ما عنده قدرة، الله المستعان، إنسان ضعيف ما ذلك يتكبر وأصبح. وقوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي الذين لما رأوه في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فلما خسف به أصبحوا يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه، فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع. لا لا لا هنا يقول ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه، رجعوا يعني كانوا يظنون أنه حظ من المال لحظ من رضا الله، يعني ذو حظ عظيم من المال الذي ذكر المصنف غيره لحظه من المقام عند الله، فاستدلوا بهذا الواقع أن فيهم جذوة الخير، أن فيهم الإيمان الذي جعلهم يتعظون، يقولون ليس كثرة المال تدل على الرضا، وهذا كثير، انظر إلى المؤمنون أكثر أضعف حالا، كفار أكثر بطشا كبرياء ومالا، وهذا انظر في التاريخ، انظر في الواقع، وإن كان الله كما قال عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي، وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان محظورا على أحد دون أحد، هو يمد الجميع هؤلاء وهؤلاء، لكنه أحيانا يمنع وليه حماية له، كما يمنع الطبيب المريض الحمية مما يشتهي رأفة به، هذا هو هذا هو الواقع، أنتم إذا قال لكم الطبيب هذا يضرك ما تتركونه، حماية للنفس، ترى الله ينهانا عن هذه الأشياء حماية لنا، تضر في القلوب، تضر في العقوبات، تضر وهكذا، اللهم اهدنا فيما هديت. نعم. فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة والحجة البالغة. سبحانه. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، أي لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به، لأننا وددنا أن نكون مثله، وكأنه لا يفلح الكافرون، يعنون أنه كان كافرا، ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد اختلف في معنى وكأن، لحظة، هل قالوا الكافرون لا يفلح الكافرون لأنهم عرفوا أنه كافر، لأنه كان يتظاهر بالإيمان من قوم موسى، قيل ابن عمه كما جاء تقدم، وهل اعتقدوا كفره نتيجة للعقوبة؟ الله أعلم على مرادهم بهذا، أو هو على كل أنه هو محكوم عليه بأنه كافر، لكن هل هم قالوا ذلك أو لأنهم قالوا كافر كافر النعمة، النعمة ما شكرها فسلبت منه وعوقب فيها، لكن ظاهر كلام المصنف أنه يقول يعنون أنه كان كافرا ولا يفلح الكافرون عند الله. وقد اختلف في معنى ويكأن، فقال بعضهم معناها ويلك اعلم أن، وقيل معناها ألم تر أن، قاله قتادة. لا، قيل عندنا قيل معناها ويكأن، هذه محذوفة غير موجودة عند الشيخ. قال قتادة وقيل معناها ويكأن. الأصل عندكم كانهم موجود عندي، هي هذه الطبعة يمكن قديمة، إيه طبعة قديمة ويقرون في طبعة ثانية. عند يقول ولا يفلح الكافر عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد اختلف المحاكم في معنى قولها هنا ويك، فقال بعضهم معناها ويك اعلم، ويك ولا ويلك، ويلك اعلم أن، ولكن خفت بقيل ويك ودل فتحها أن، ودل فتحها أن على حد اعلم، وهذا القول ضعفه ابن جرير. وبعده هنا شيخ في لا غير صحيح، ويلك اعلم ان، ولكن هذا هو موجود، هذا عند هنا قول قتادة بعدها شيخ، قول قتادة بعدها وقيل معناها ويكان، قال ابن جرير واقول قال في هذا قول قتادة، ايه اذا مفصوله لانه هي الاشكال الان في انها موصوله، ويكان كلمة واحدة، القول الثاني أنها كلمتان وي كان، فتصير المعنى مثل ويل، ها كأن تصير كلمة كأن، فيقول الكلام ما هو وافي. لحظة نبي نكمل من النصر، شو يقول؟ وهذا أقول بعفو، لا نبي منوه الأشكال عندنا في الاختصار، هنا حدث أشياء كثيرة بعدها منول. هو من نعم عند قوله واختلف النحاة، واختلف النحاة، وقد اختلف، شوف لاحظ قال اختلف يعني استضاب النحاة محذوف، أيوة في معنى قوله هنا ويك، فقال بعضهم معناها ويلك اعلم، لا كيف ويك، ويك أن، ويك أن، فقال بعضهم معناها ويلك اعلم أن، أيوة ولكن ولكن أيوة خففت فقيل، خففت ويك فقيل، لحظة فقيل ويك، أيوة ويك مفردة، أي أيوة، فدل فتحها على ويك، لها مفتوحة، ها أيوة، فدل أن على حد إعلى، لا فدل فتحها أن، ها أن على حد إعلى، أن ما تجي كذا، فدل فتحها فتح أن، ها قل فتح أن، فتح أن، إيه فتح أن، أيوة على حد إعلى، على حد في العلم، أيوة، وهذا القول ضعفه ابن جرير، هذا القول ضعفه ابن جرير. خلاص الطاهر وابدا، والظاهر انه قوي والظاهر انه قوي افا هذا كله محذوف غلط، هذا في الاختصار ما يمكن لان المصنف اختار ما تحذف كلام المصنف، والظاهر انه قوي ها ايوه. ولا يشكل على ذلك الا كتابتها في المصاحف متصله ويكأن، الا كتابتها في المصاحف متصله ويكأن، اي هذا هو هذه الذي اشكلت عليهم ايوه. والكتابه امر وضع اصطلاحي، أمر الوضعي يعني تواضع عليها الكتاب اصطلاحي. والمرجع إلى اللفظ العربي والله أعلم، هذا الكلام يعني مثل بعض الكلمات تقرأها مكتوبة إما ناقص فيها حرف ولا زائد فيها، يعني لو نظرت إلى قوله عز وجل عن سليمان معي أو لا، لو قرأتها في المصحف أو لا أذبحن، باتفاق القراء أنها الألف الأولى زائدة وهي أو لا أذبحن من دون لا، فهذا يعني مثل ما قال كتابة عبرة بالوضع العربي. مثل ذلك كيف تكتب محذوف اسم الرحمن ما فيه الألف ها؟ وهكذا هذا اصطلاح عندهم إذا كان العالم المقصود. إذن الصواب هو أنها ويكأن، ولو الظاهر أنه قوي ها؟ إن عاد كمل شيخ ذا قيل معناها ويكأن أي ألم ترى ألم ترى أن قاله قتادة، وقيل معناها ها؟ وقيل معناها ويكأن أي ألم ترى أن قاله قتادة، وقيل معناها ها بعد وقيل معناها ويكأن ها مفصولة ويكأن لا متصلة أي طيب. ألم ترى طيب بعده قاله قتادة وقيل بعده وقيل معناها ويكأن مفصولة أيوه وفصلة وجاءنا حرف وي للتعجب أو للتعجب بس للتعجب إذا في سقط ففصلها ها وجعله ها للتعجب وي للتعجب أيوة أو للتنبيه هذه وكأن بمعنى أظن وأحتسب، وكأن بمعنى أظن وأحسب ولا أحتسب وأحتسب جميل. هذا يعني ما كان ينبغي حذف هذا الكلام لأن ما يتضح المقصود إلا به ماشي. وقال ابن جرير وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة إن المعنى ألم ترى نعم أحسنت. طيب على كل نوي مثل ما ذكر الشيخ أنها الإشكال في الرسم فقط، والصواب أنها أعلم ها ويك ها اعلم، او القول الثاني انها وي للتنبيه وكان بمعنى اظن، وهو الذي يدور على أذهنة الناس من يقرا الايه يخطر في باله هذا المعنى وي كان انه تنبيه، هناك حروف التنبيه معروف مثل ها ايش يقول لك يعني ها هؤلاء اصل هؤلاء هذه فهذه يقول مثلها. طيب ايوه انت كمل الوقت مين ضيع ما غيرته تنتظرون طيب نقف عندها الله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يكفينا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سؤال الشيخ سمش الحديث الذي فيه بردين أخبرين